لم أعد أدري إلى أين أذهب. كل يوم أحس أنك أقرب، كل يوم يصير وجهك جزءا من حياتي، ويصبح العمر أخصب، وتصير الأشكال أجمل شكلاً، وتصير الأشياء أحلى وأطيب. قد تسربت في مسامات جلدي مثلما قطرة الندى تتسرب. أين أذهب؟ أين أذهب؟ أين أين أين أذهب؟ اعتيادي على حضورك أصعب. كم أنا كم أحبك حتى أن نفسي من نفسها تتعجب. يسكن الشعر في حدائق عينيك، فلولا شعر يكتب. منذ أحببتك الشموس استدارت، والسماوات صرنا أنقى وأرحب. أين أذهب؟ أين أذهب؟ أين أين أين أذهب؟ منذ أحببتك البحار جميعا أصبحت من مياه عينيك تشرب. سامحيني إذا تماديت في الحلم وألبستك الحرير المقصب. وتصرفت مثل طفل صغير يشتهي أن يطول أبعد كوكب. أنت أحلى خرفة في حياتي، والذي يتبع الخرافات يتعب. أين أنت؟